ثم ذكر هذه القاعدة وهي تتعلق بعدد من الأسماء الواردة في القرآن والسنة، مثل الإيمان والإسلام والفقير والمسكين والبر والتقوى والإثم والعدوان، وأسماء كثيرة تأتي في الكتاب والسنة. قال أهل العلم عنها إنها إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. إذا اجتمعت أي في نص واحد، افترقت أي في المعنى، وإذا افترقت أي في الذكر، كل واحد منهما ذكر على حدة اجتمعت في المعنى. والشيخ رحمه الله ذكر هذه القاعدة بهذه الصيغة، وهي موجودة عند أهل العلم، ذكرت بصيغ لكنه ذكرها بهذه الصيغة، وهي عبارة الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم، ذكرها بهذا اللفظ أو قريبا منه، وضرب عليها أمثلة. قال رحمه الله: إن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه، فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات، والاسم المقرون به دال على باقيها. مثال ذلك الإيمان. الإيمان إذا أفرد وأطلق صار دالا على مسميات متعددة، إذا أفرد وأطلق صار دالا على مسميات متعددة، بل هو دال على الدين كله جملة وتفصيلا. فالإيمان إذا أطلق يشمل الدين كله، يشمل الدين بعقائده التي تكون في القلوب، ويشمل الدين بالأعمال التي تكون على الجوارح، فهذه إيمان وهذه إيمان. فإذا أفرد الإيمان وأطلق يشمل ما يكون في القلب من عقائد وما يكون على الجوارح من أعمال وطاعات. لكن إذا ضم إلى الإيمان الإسلام، إذا ضم إلى الإيمان الإسلام فذكر معا في نص واحد، ماذا يكون حينئذ؟ يكون الإيمان دالا على بعض تلك المسميات، يكون الإيمان دالا على بعض تلك المسميات، والاسم المقرون به وهو الإسلام دال على باقيها. ونحن عرفنا أن الإيمان إذا أفرد يدل على أمرين، يدل على العقائد التي في القلوب، ويدل على الأعمال التي تكون في الجوارح. فإذا ضممت إليه الإسلام، قلت الإيمان والإسلام، يصبح الإيمان دال على العقائد، ويصبح الإسلام دالا على الأعمال، مثل ما اجتمع في حديث جبريل قال أخبرني عن الإيمان فذكر العقائد، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وذكر الإسلام فعرفه بالأعمال والشرائع. قال أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام. فعرف الإسلام بالشرائع وعرف الإيمان بالعقائد. لكن لو ذكرت الإيمان وحده مفردا بدون أن تضم إليه الإسلام يصبح الإيمان إيش؟ شاملا لذلك كله. أيضا الإسلام لو ذكرته مفردا دون أن تضم إليه الإيمان يصبح أيضا شامل للعقائد والأعمال، مثل قوله إن الدين عند الله الإسلام، ما المراد بالإسلام هنا؟ وأيضا قوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا، وقوله اليوم أكملت لكم دينكم ورضيت لكم الإسلام دينا، المراد بالإسلام الدين كله عقيدة وشريعة. لكن إذا ضممت الإيمان والإسلام معا وذكرتهما معا يصبح الإيمان في العقائد، يفسر بالعقائد، والإسلام يفسر بالشرائع، مثل ما هو واضح في حديث جبريل. مثل الشيخ هنا للإيمان والعمل الصالح، إذا ذكر الإيمان وحده العمل الصالح داخل فيه، لكن إذا ضم إليه العمل الصالح أصبح المراد بالإيمان العقائد التي تكون في القلوب. يقول: منها الإيمان أفرد وحده في آيات كثيرة، وقرن مع العمل الصالح في آيات كثيرة. فالآيات التي أفرد فيها يدخل فيه جميع عقائد الدين وشرائعه الظاهرة والباطنة، ولهذا يرتب الله عليه حصول الثواب والنجاة من العقاب. ولولا دخول المذكورات أي الأعمال الصالحة في الإيمان ما حصلت آثاره. وهو عند السلف قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، هذه أمور خمسة كلها داخلة في مسمى الإيمان. قال: والآيات التي قرن الإيمان فيها بالعمل الصالح كقوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يفسر الإيمان فيها بما في القلوب من المعارف والتصديق والاعتقاد والإنابة، والعمل الصالح يفسر بجميع الشرائع القولية والفعلية. يعني إذا قرأت قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات في مواضع من القرآن، فإن المراد بالإيمان هنا العقائد. لماذا؟ لأنه ضم إليه العمل، ضم إليه العمل وهو داخل في مسمى الإيمان، لكن ضمه للإيمان عطف للخاص على العام، لأن العمل الصالح داخل في الإيمان وجزء من مسماه. ويأتي في القرآن كثيرا عطف الخاص على العام، أو أن يعطف على الشيء بعض أفراده. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، من كان عدوا لله وملائكته وجبريل، جبريل من الملائكة عطف عليهم مع أنه منهم، فهذا يأتي في القرآن كثيرا. نعم.